هي كتبت الخطأ لا يحتج بحديث أحد منهم إذا انفرد. يعني في الأحكام الشرعية والأمور العلمية العقائد، وأن أشد ما يكون ذلك إذا اضطرب أحدهم في الإسناد فزاد فيه أو نقص أو غير الإسناد أو غير المتن تغيرا يتغير به المعنى. ومثال ذلك حديث واحد رواه ابن لعيب لهي عتى فزاد بإسناده على الناس، ورواه أيضا بغير الإسناد الذي رواه به الناس، ورواه بمعنى غير معنى حديث الناس، كل ده على حديث واحد. مرة زود في نفس الإسناد، ومرة غير الإسناد، مرة ثالثة غير المس بحيث يعطي معنى مخالف لمعنى ما رواه غيره. رواه الليث بن سعد وعمر بن الحارث وعبد الحميد بن جعفر حمد الله كلهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن حارث بن جاز أقاد، هذا صحابي عبد الله بن حارث بن جاز صحابي، قال أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبول أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. وفي رواية الليث بن سعد وغيره عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث يذكره. لعل يزيد بن حين صار طبيعيا بسماعه من عبد الله بن الحارث، لكن معظم روايته عن التابعين. ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن جابر بن نافع عن عبد الله بن الحارث فزاد في إسناده رجلا. خالف كل التقدس، زود أدخل رجل بين يزيد وبين الصحابي، ورواه أيضا عن عبد الله بن الحارث بن جاز سليمان بن جاد الحضرمي وسهيل بن ثعلبة، وقد رواه عن سليمان بن جاد غير واحد يعني أكثر من واحد، منهم ابن لهيعة، وانفرد ابن لهيعة فرواه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن حارث بن جاز إخوان. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك. رواية الثقات في النهي، الرواية دي في الجواز، جواز النهي يبول يعني إن رسول الله بال مستقبل القبلة إدى معنى إيه؟ مضاف. وهذا اللفظ خطأ تفرض به المذيع وخالف رواية الناس كلهم. وقد رأى مسلم في مقدمة كتابه عن الحسن الحلواني حسن علي بن محمد البدري الفلاسي درسته إيه؟ بخير؟ ده حافظ وناقد، كان عنده علم بس ما كانش بيتعلم، يعني ما كانش بيتكلم في الرجال. نعم. ها؟ عن الحسن الحلواني سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون قال حلفت، ده اللي نسبت الفقير هو اللي قال اعتبروني كنت نصراني اصلا اما يعني قالوا لي انت بتكذب على انس، فاكرين الكلام ده؟ خدنا لقيته فسألته عن حديث حدثني به عن بكر المزني اول مرة اول مقابلة حدث عن بكر بن عبد الله المزني، ثم عدت اليه فحدثني به عن مورخ. مرة ثانية قابلته ام ايه وطلبت يحدثني عن مورخ الاجلي، ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن. وحتى مرة ثالثة أم إيه نخعه له عن إيه الحسن البصري، فكان ينسبه إلى الكذب انتهى. يعني يجب أن يرد استدل من المواقف الثلاثة دي إنه هو كذاب فعلا، عشان كده حلف إنه ما يروش عنه، ما حدثش عنه. فاختلاف الرجل الواحد في إسناد إيه حكم الاختلاف؟ إن كان متهما فإنه ينسب به إلى الكذب، يعني إن كان كلام العلم فيه يقتضي إنه متهم، هذا الكذب مجرب عليه، فما يختلف ويتلون يبقى هنا ينسب بهذا التلون إلى إنه كاذب. وإن كان سيء الحفظ، إن كان طعنه في حفظه بس ومحدش اتهمه، نسب به، نسب بهذا الاختلاف إلى الاضطراب وعدم الضبط، يعني سبب إنه كل يعني بيتلون وبيروي على وجوههم مثل متزينة في الضبط. وإنما يحتمل مثل ذلك، مين اللي يحتمل منه إنه يروي عن تابعي عن صحابي وعن تابعي ثاني عن صحابي؟ وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر حديثه وقوي حفظه كالزهري وشعبة ونحوهما. يحتمل من الزهري إن هو مرة يروي الحديث الواحد عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، ومرة تانية عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لا سيما ويعرف إيه بما يعرف إنه محفوظ إنه يرويه على الوجه الأول جماعة من أصحابه، والوجه الثاني جماعة، نقدرش إن إيه نغلط هؤلاء ولا هؤلاء. نعم. وصعبة ونحوهما، ممكن حديث واحد صعبة يروي مرة عن ثابت عن أنس، ومرة عن قتادة عن أنس، أو عن أبي سياح عن أنس. وقد كان عكرمة يتهم في رواية الحديث عن رجل ثم يرويه عن آخر حتى ظهر لهم سعة علمه وكثرة حديثه. ذكر معنى ذلك ابن ليعة عن عري بن هبيرة وابي الاسود، لعل عبد الله بن هبيرة السبائي ابو الاسود اللي هو يتيم عروة، واسمه عمل ابو الرحمن بن حارث ولد لخبطت على كيف ابو خالد بن عبد الرحمن بن نوفل بن نوفل بعد تخش في الازيق بمهارته. وابي الاسود عن سعيد بن مهدي الانصاري وكان من اصحاب ابن عباس. طب الاستاذ اللي قلنا صح ليه؟ لوجود ابن ليعة فيه. هذا تنبيه هام من الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يوضح فيه الفرق بين من يروي الحديث على اكثر من وجه بسبب خلقه تخليقه يعني او كذبه، وبين من يرويها لعدة أوجه مسموعة له بسعة حفظه وعلمه. ممكن مرة يقرن ومرة يقرن، يعني الزهري ممكن مرة يقرن عن أبي سلمة وسعيد كذا عن أبي هريرة، ومرة يفرد كل إيه كل شيخ على حدة، أو عايز أقول إن دي زي دي بالظبط. وبين من يرويها لعدة أوجه مسموعة له بسعة حفظه وعلمه، فأودع هذا التحقيق سويداء قلبك وأنه عزيز دقيق. وحصل المراد أن الراوي إذا روى الحديث بسند ثم رواه من طريق آخر أو أكثر بإسناد آخر أو أكثر من إسناد أو بعدة أسانيد، فإن لم يكن ممن كثر حديثه وقوي حفظه فإن هذا يدل على اضطرابه بسوء حفظه أو الاتهامه بالكذب. وإن كان من الحفاظ المتقنين الذين كثر حديثهم وقوي تمييزهم للأسانيد فإن هذا يقبل منه، لأنه يروي الحديث على عدة أوجه مسموعة له عن عدد من الرواة والضوائع. مثل شيخ من حال الرواتين حكم من هؤلاء صار من حوصل؟ نعم. قل ما بتعيش فيه؟ قلنا يعني بعث اطلاق اخبرت هنا عدم مقاعد خطأ من اي راوي من الرواية من كان صحة يعني مختلف راويين فقط اخبرت من احد مثلا خطأ لو مثلا يوم شعبة خطأ في الاسم يعني اخطأ في الاسم يعني احتمت هنا بقى الاختلاف على خطأ بقى اعتبار من علماء تعقبوا ذلك خطأ على شعبة يعني مثلا شعبة راى عنه قيد نادي عروبة وخالف شعبة في الاسم عن قبادة وإسان معين؟ وخالف فيه شعبة فاحنا لان مثلا خطأ الامام شعبة باعتبار انه يخطئ في الاسناد فاحنا ممكن نجري هذه القاعدة ان شعبة ثقة حافظ من اصحاب قتادة وخالف سيدنا ابي عروبة وقتادة واسع الرواية ولا نوجه بين الفريقين ليس لها قاعدة ليس لها قاعدة يعني كل حديث بحق لنا ليس رأينا نعم ممكن يصوبوا شعبة على سعيد لأن سعيد في الجملة أسمى لكن القرآن عندهم ممكن يرجحوا رواية معينة لشعبة على رواية سعيد بن أبي عمرو خصص الرواية بالمعنى قال التنزيه رحمه الله تعالى كأن من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم يعني حتى الإسناد على وجهه بس يعني حصل تفاوت بسيط في المد والأمر واسع يعني إذا لم يتغير به المعنى إذا لم يفضي هذا التصرف في لفظ المتن إلى إعطاء معنى مغير كان محمد بن مسار قال كان عبد الرحمن النبي قال كان معاوية بن صالح اللي هو الأشعري الحضرمي قاضي الأندلس على فكرة في معاوية بن صالح آخر مش بيت الأشعري من تلاميذ جحش بن عياض يعني متأخر خالص عن هذا مش علاقة اشتراك في الاسم ده عن العلاء بن الحارث عن مفعول عن واثرة بن الأفقع قال إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم هو سماع مقبول عن واثرة أظن مختلف فيها كان يحيى بن موسى لا أبي لا أبو لقب لقب لقب خط نسوك أظن نسوك يحيى بن موسى البلخي خط خط خط في خط لقب خط زي لقب التعليم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا المعمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنت أسمع من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد طبعا المعمر في أيوب فيه كلام يحتاج إلى مطبع كان أحمد بن منيع قال سنة محمد بن عبد الله الأنصاري علي بن عوف عبد الله بن عوف بن الأرقام قال كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني ابن عون بيروا عن بيجانسوا إلى ثلاثة دول شيوخه إنهم كانوا يتجوزون في قضية الرواية باللفظ تحديث بالمعنى وكان القاسم بن محمد إلى الوقت الصديق محمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروف يلتزموا بالإيه بالألفاظ يلتزمون بالألفاظ عشان كده لما واحد من الفريق الأول يختلف مع واحد من الفريق الثاني طبعا واضح انه هنقدر اللي بيلتزموا بالألفاظ كان علي بن خشرم علي بن خشرم المروزي هو الذي صح عنه معنى قصة شفاته الوفية تحرز نعم قال سنة حفظ بالغياث او يعني هنا رواية صعب الإيمان في راوي من الإسناد لم أجده بس ممكن ايه هي أصح من هي نسبة للشافعي لا. ايضا ايضا من قال وكيع النيس من شيوخ الشعبي برضه غلطان لان روى عنه بس قليل. اللي قال من وكيع النيس من شيوخ الشعبي ان وكيع النيس من شيوخ الشعبي هل قلت حاجة؟ الشعبي يبقى تعبان الشافعي. قال كان حفص بن غياث عن عاصم من الاحول قال قلت لابي عثمان النهدي اللي هو عبد الرحمن بن مرد انك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا, يعني بتحدثنا بالحديث الواحد بلفظ معين وبعدها ايه بتحدثنا به تاني بلفظ مغاير لما حدثتنا اول مرة. قال عليك بالسماع الاول. هو اللي شفنا ابن وحيان في الضم الميم اللي بقى اكثر منه شبك انت بحيثة؟ اقول هذا الميم مثلثة يعني. وهل كل ما حدثت هكذا طب من مندل مندل يعني اتقال فيه في التصوير لكن راجح في التصوير راجح مواليد بلان فقيلة مين مثلث اتنين لما هم كان تثلث مثل هاي عن كيفية الترضيح تزيد البحث يعني. اللي هو ما سيبوناش نتخض صح هي اعتقدت معي نرجع لها في ال طبعا كتب الكلام كتب الكلام كلها. قال حدثنا الجارود بن معاذ قال كان وكيع عن الربيع بن صريح عن الحسن قال اذا افضت المعنى اجزأك. كان علي بن حجر قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن سيف هو ابن سليمان سيف بن سليمان المكي ثقة لاخبرنا قال سمعته مجاهدا اخوه انقص من حديث ان شئت ولا تجد فيه, يعني ناقص متزوجش ان كنت عايز تحتاط وتشكيت اما تنقص احسن من ان ايه يعني انت فيه. كان ابو عمار الحسين بن حريف قال اخبرنا زياد بن حباب عن الرجل قال الرجل ده الى الان مبهر ان قلت لكم قال خرج الينا السنة الثورية قال ان قلت لكم اني احدثكم كما سمعت فلا تصدقوني انما هو المعنى, يعني مش لن نكذبكم يعني بحال يعني سنصرحكم بحقيقة الأمر انني ايه ارى التزوج في الالتزام بالله. كان الحسين الخليفة قال سمعت وكيعا يقول ان لم يكن المعنى واسعة فقد هلك الناس, ان لم تكن يعني لم تكن رواية بالمعنى فيها سعة والامر فيها واسع يبقى المسألة تزن اللفظ يعني فقد هلك يعني هيوصفهم بقى حديث وسيلة بن أسقع الموقوف ذكره البخاري في تاريخ وذكر أن أبا نعيم النخعي رواه عن علاء بن كثير عن مكحول عن وسيلة مرفوعا قال ولا يصح والعلاء بن كثير منكر الحديث هو رائع فيه ثقات قالوا العلاء بن الحارث هو خلاد العلاء بن كثير ثقات اوقفوه هو ايه رفعه. انه الان لقى برضه في كلام فيبدو ان هو ايه غلط كمان في وقفت الترمذي رحمه الله في هذا الفصل الذي ذكره هنا ان من اقام الاسانيد وحفظها وغير المتونة تغييرا لا يغير المعنى أنه حافظ ثقة يعتبر بحديثه، يعني لو كانت يعتبر حديثه هنا يعتبر معنى الاحتياج، لكن المراد من قوله يعتبر حديثه أنه مشهور عند المحدثين أنه يصح لأن يتقوى بوروده من طريق آخر، أنه المراد أن يحتج به لأنه قمت يعني. وبنى ذلك على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة وحكاها عن أهل العلم، وكلامه يشعر بأنه إجماع وليس كذلك. فأجمعوش على كده، بل هو قول كثير من العلماء، الجمهور جواز رواية الإمام ونص عليه أحمد وقال ما زال الحفاظ يحدثون الجمع، وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب، واحد رفع القدم في اللغة ممكن إيه يتصرف في اللغة بصيرا بالمعاني عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله، يعني يعرف لو حط كلمة كذا بدل كلمة كذا المعنى هيتغير ولا لا، يستحيل يعني حاليا المعنى تغير. ونص على ذلك الشافعي، وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه وغيروا المعنى، لأن ما توفرت فيهم الشروط دي، مثل ما اختصره بعضهم من حديث عائشة في حديثها في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كانت حائضة انقضي رأسك وانتشفي وادخله في أبواب غسل الحيض، غسل الحيض يقول أخرج البخاري في أبني حيث باب إنساة المرأة عند غسلها من المحيط، وباب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيط وأخرج. وقد أنكر أحمد ذلك على من فعله لأنه يخل بالمعنى، فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انقطاع، مثل ان الحيض انقطع فبتغتسل حتى تنفد رأسها تنفسد، بس غسل الحائض وإرادة الإحرام هو حائض لسه حائض بس ايه وعايزة تحرم الغسل بتاعها في هذه الحالة. وراء بعضهم حديث إذا قرأ يعني الإمامة فأنفته، لو إذا قرأ فأنفته طبعا ايه معلوم الإنجليزي العلم أعلمه بما فهمه من المعنى، فقال إذا قرأ الإمام ولا الضالين فأنفق، يعني تخلص الفاتحة أنفق، فحمله على فراغه من القراءة لا على فراغه فيها. وروى بعضهم حديث كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد زكاة الفطر، اللي صح الصداق قبيل في خمسة من عشر هاتي الحديث كنا نؤديها نؤديه اللي زكاة الفطر، فصح حسن نؤديه فقال نورثه، بس الباب عندنا الهاتف فالتصرف لما جاي فصل، لكن الاصل الموضوع ايه تفحيص قديس صح عشان اديه الا انه الى ايه نورثه، الصحابة ما قالت انه ادي ايه ولا نورث ايه هنا لغاية كده، فخلاها نورثه وقام فسرها من عنده، ثم فسرها من عنده فقال يعني الجد الجد من المورثة الحديث اللي ايه في الفرائض، يعني انتقل الحديث من الزكاة الى الفرائض، كل هذا تصرف سيء لا يزيد مثلك. بالمعنى؟ لا لا أرتب ولا أفهم. شو تعرفه؟ بيقول واعتبر بنحو هذا على البخاري، والجواب وقلال كتب الله من حسكي أستاذ البخاري إلا نحو شعرية إن كان لغسل الإحرام جمع سنة فالغسل الحيض أولى لأنه فرض انتهى. والجمهور على أن نقض المرأة شعرها للغسل الواجب ثم رفع كان الرواب لغة آخر لا يستل بيه معنا فهو الذي ذكر الترمذي جوازا بأرله وذكره عنا ذكره من السلام. وروي عن الحسن أنه استغل لذلك بأن الله يقص قصص القرون الثالثة بغير لغاتها يعني كانت لغات معرية عبالك إيه مش عارف يا سيادة الحمام لا وراء قطاعة عن جراء ابن عيسى القرى عطيت عليك واحد اثنين وقيت عيد بطل الحمد لله عايزين نخرجه وكسبتك تثبيت كتاب عايزين نخرجه Who cares about 94? What the hell? You know, I am the Iron Man of the CWA. I'm not. So, a CWA tag team champion in four different occasions. I'm also the ICW world champion. I'm the NWA world champion. And I wrestle all over the world. So what do you think what 94 was? 94 was nothing. I was a little kid, a student. I was trained by the best, you know. I was trained by Mr. Dave Fit Finlay. I was trained by Sabu. I was trained by Mr. Rob Van Dam. So let's talk about now. Let's talk about what's going on here. Don't angry. Don't talk. See, you know, you know you got fear. I can see the fear in your eyes because you know. At that time, I was little. I have no, absolutely no idea what's going on in there. But today, I'm the master, okay? You're a five-time world champion. And I don't care. I don't absolutely care. In your days, you were a big superstar. But right now, it's me. I'm the big superstar. I'm the big kahuna in this lake, you know? So I'm here to kick your ass if you want. And we can have it here. We can have it somewhere. I don't care. Mr. Herman, don't angry. أتمنى ما تكونش زعلان مني وأتمنى حظ سعيد لك والله من قلبي وأتمنى من ART الرياضية لك الحظ إن أنت تكون Intercontinental Champion في WWF أو WCW أو أي اتحاد عالمي وكل راديو وتلفزيون العرب. I don't give a shit about any federations, whatever. WWF, Hunter, Goldberg, Kevin Nash, who cares? They're all little. You know, I kick their ass. I'm there to kick their ass. And if they want, they can come in here and I have a nice match with them because I got the heart. They just see the big bucks, but I got the heart. I learned this business and I'm a trained fighter. So whatever it is, whoever comes in the ring, whoever gets in the ring with me, I rip his heart out. Herman, thank you very much. Thank you very much. I hope we are, you are not angry for me. This is what you got, you can't expect me to take them tonight. And I give them some dinner. What do you want with me here, Mr. Sibu? Or I see you. You get out here right now, right here. If you want, I kick your little teeth in. Now in garden. You want to fight me in the garden? I show you real match again. Your time is over. And I just stand out of the way. in Darbin. In Darbin now. I show you what a real man is. That's it. Now in Darbin. Come on. Come on. Come on. Sam! Hey, Sam! Hey, Sam! Where is the Sam? Where's the Sam? الحمد لله ما عناش دكاترة نتكلم براحتنا ونبدأ بالأسنان. احنا بنوجه طبعا التشكيل ده اللي اختار الاستاذ عبده زفلطة للساده المسؤولين عن الشباب والرياضه. يا ساتر يا ساتر انا الشباب والرياضه في جمهوريه بلوتيكا لو يحبوا ياخدوا الكلام. طب عايزين نتكلم زي ما كنا ابتدينا الحديث عن اتجاهات حضرتك السياسيه، واسالك ايه رايك في علاقه دولتنا بلوتيكا بدولة انتيكا اللي على طول متحيزة لبوخليكا؟ يعني انا مش عاجبني رئيس دولة انتيكا، ومقضيها قاعدة فسحة وغاوة قاعدة حريم، وانا مش عاجبني. وبعدين هي منظرة وكل ما نعمل حاجة يمنع عننا المعونة. براحتك يا بابا، براحتك يا حبيبي، يمنع عننا المعونة احنا. اوكي حلو، دول مبيعات يعني العالم كله بتزيد عندنا. هاجيك هاجيك هاجيك Play three. We'll simply call it no bull. And thankfully no one was hurt. Words to live by. If you're asked to MC a piñata party, find a polite way to say no. No! Ready, steady, go! Thank you. برأيي تسأل رأي الجمهور. ما رح تخسر شيء. بعدك بالمئتين ريال. ما رح أغامر وما رح أخسر one more advantage أو فرصة ثانية من فرص التحريم. رح أقول أربع حروب مرة ثالثة. فيصل اسمع شو يعني السؤال منه سهل. السؤال منه سهل. هو معروف انه في حرب عالمية اولى وثانية. في ثالثة؟ ثالثة. سامع بالثالثة او بالرابعة؟ حربين اعتقد مرة ثانية. ارجع لاجابتين سوري اجابتين حربين مرة ثانية. حربين قلت حربين. حربين نعم. جواب نهائي. نهائي للغاية بعد. انا اسف. هالمرة نهائي للغاية. اكيد اكيد ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طيب جواب صح. جواب صح. بين النهر والبحر لا تحتمل قيام دولتين. لا يمكن تقوم دولتان بين النهر الأردن وبين البحر المتوسط. منطقة ضيقة وما تسمح بقيام دولتين مش ممكن. يعني زي ما الثوب بتدخل فيه جسدين، سروال بتلبسه لزوجة رجالك مش معقولة، حذاء بتلبسه لشخصين معقولة، حذاء بتدخل فيه رجلين مرة واحدة مش ممكن. بالضبط هذه حذاء المنطقة اللي بين النهر والبحر لا يمكن يدخل فيه رجلين، يعني لا يمكن يقوموا فيها دولتين طاقة. ما شو الكلام عن الدول الفلسطينية؟ أنا شخصيا لو قومت الدول الفلسطينية لا يمكن اعترف بها اطلاقا، لا نعترف بدول إسرائيلية ولا بدول فلسطينية، لأن هذه كلها مزورة. هذا ودعا القذافي المؤتمرات الشعبية إلى بحث إمكانية الانسحاب من الجماعة العربية، قائلا إنه لا يشرفه شخصيا الانتساب إلى العرب. لو القرار بيدي من اليوم وبنرس ينسحب من الجامعة العربية ما دام صحت لعب عيالي وما شرفنيش منتسب للعرب. إذا المؤتمرات الشعبية يجب تفكر جديا في هذا الموضوع، موضوع الجامعة العربية والكفاح مستمر. أنا أول مرة أشوف واحد يرمي كذي. إذا اتطلقتي الحمد لله. ممكن تحكي لي شوية على جوزك وحياتك؟ أحكي لك الطلاق بس والنبي ما تجيبي سيرة الحاج، علشان يوم ما طلقني كان يوم ما أسامة بحبش أفتكر اليوم ده. لا كنت قاعدة في يوم بحشش أنا وجوزي. أيام استنى انت بتحشش جوزي؟ ما هو كان كل يوم خميس يجيب شلته واجيب شلتي ونقعد نضرب كده مع بعض. ايوه مخدرات كده مع بعض. من يوميها بقى كانت الحشيشه طالبه صراحه شويه. ايوه في حشيش يجي بصراحه وحشيش يجي بغم. ايوه يوميها بدات بصراحه قلبت بغم. والله هو ضرب حجرين كده ونول مني، راح واخدني في حضنه وقال لي حبيبه قلبي انا عاوز اعترف لك بسر شايله في قلبي من سنين. قلت له قول يا عينيا. قال لي بصراحه انا خنتك مره واحده. قلت له مع مين؟ قال لي مع واحده من الشله. رحت ضرب حجرين بسرعه انا كمان. قلت له صراحه بصراحه انا كمان خنتك مره واحده. قال لي مع مين؟ قلت له مع الشله كلها. مش هتتكلم. بس كده مفيش حاجه عجبتني بقى ومشي. تعمل مش حاجه عجبتك؟ لا بس يلا انا بس بالراحه بالراحه انا ما سمعتش بالراحه انا انت مالك انت مش عايزين فين يلا استنى شويه استناك يا جماعه شويه في ايه شويه كده بقى ابن شويه كده يا عم ده حلو ولا لا يا عم لا شويه بقى كده خش شويه ايه روح شويه روح بنتكلم مع بعضنا مش هنتكلم مع بعض انا فاتح المحل ده فاتح عيال يعني بمنظره فضل بس بالراحه خليك تعالى بس بالراحه احنا كده فضل ايه يعني فاتحه كده يعني انت واقف تتفوقوا بقى انت عارف اي حد يخش ويطلع ايه المشكله انا عندي بقى هنا مفيش حاجه اسمع انا اللي عندي هنا بقى لازم اشتري الشيء ازاي بقى مفيش حاجه عجبتني سبحان الله غصب عنك غصب عنك طب بس بالراحه ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع انت عايز ايه بقى مفيش حاجه عجباني خلاص يا جماعه بعد اسمكم بس لما مساء الخير يا استاذ انا مفيش حاجه عجبتني مش هشتري حاجه بس انا هدفع ثمن الفرد 20 جنيه يا عم الفلوس اللي مش هشتري ثمن ايه يا عم ثمن الفرد ايه يا عم انا راجل محترم كل يوم اجي وضرب مش عارف انا حاجه اتنين Remember, avoid the meadow. عايز من سيدي المواطن. عليك أن تنظر إلي عندما ألقي عليك السؤال، ولهذا حكمة. سيدي المواطن، هل أنت من المؤيدين لي ولحكمي وحكومتي تأييدا مطلقا؟ واخد بالك يا ازيك انت شباوي؟ ازيك كيكو؟ عم الالي الحمد لله. كنت فين يا الي؟ اني كنت فواح فين يا الي؟ الساعة واحد ستك متي؟ شنو دوش؟ شنو دوش؟ ستي ست عايش. سلام يا علي. طيب مش عايز حاجة. سلام يا علي. ايه اكتب الكتب. كتب بس. كتب التسكير. طيب. جواز بالنسبه لنا الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح، بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جايه. يا عم انا النهارده صباحيتي، انا محتاج اللي يساعدني جوه. هو الحب عمرو دياب هيجي فرح انضف شخصيه فيه من اجل فرنجي اغزك؟ لا مش ممكن. انت محمد فؤاد؟ ممنوع لو سمحتوا لو سمحتوا. محمد فؤاد فاكرين؟ رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه. بحبك قوي يا استاذ. استنيني وجنبك فاضي. لا فردوس كويس، فردوس كده ونعم الطل برضو كويس. عملت فيها ايه؟ والله العظيم تلاتة يا انكل ما عملتش اي حاجة، كل ما في الامر يعني ان انا اديت الشغل حقه شوية. انا بقول نبتدي من اول خالص. هتعمل الرئيس؟ لا بنصور فيلم ايام السادات. ايام السادات؟ انتوا مصورتوه قبل كده؟ الجزء الثاني. انا ممثل وبعرف اقلد المشاهير، بس يعني حظي. المشخصات بجميع دور العرض. حبك يا عمري اغمى عليها وقعت في نيل على طول، ما ديش يقوم بقى حسين فهمي قدامها. يعني اعمل ايه في نفسي؟ احلى القصه رايح دماغي وليه يعني؟ متهم اللي بعده مصطفى فهمي الفنان. يا ابوي ما تشغلش بالك في السيول، مش شايف في امل، واللي هياخد القرار نصف عليك كل يا سيدنا. والله بالنسبة للديون احنا عندنا ديون فظيعة. مش حاسين بالمصيبة اللي احنا فيها ليه؟ في حياتي معك. السلام عليكم. السلام عليكم. 下一则新闻。是今天下午进行的中原总决赛， 大家都在观看着，等待着这一个激动的时刻的到来。啊，这位选手， 哇，他已经做好准备了， 大家报以热烈的掌声。 اللعبة إلا أن إلا أن دملت حدائق العشرة فعوامي دمعت ملت أشهد ألا امرأة نكنت اللعبة إلا أنتي إلا أنتي أنتي وحدة ملت حدائق العشرة فعوامي دمعت ملت أشهد سموري في عتاقد الأحلام رود على أيام رحلك لي سنك لي أشعري إنك لي السموري طيعت الهيمات. عارف أنا عامل إيه لما أتجوز؟ هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ بص، ولا خدام ولا اي حاجه، انا هصحى الله الصبح العروسه واخليها قشطه. اغسلها مواعين واخليلها الشقه قشطه. اغسلها ايه؟ مش سامع. تغسلها ايه؟ اغسلها مواعين وانشلها الهدوم واخليها قشطه. وهي بقى هتكون بتعمل ايه؟ وهي هتكون بتعمل ايه؟ ابعت لها الاكل كمان وهعمله. انت اللي هتطبخ؟ اه، انا اللي عامل كل حاجه في البيت بصراحه، وخليها كمان مديرة البيت. هي كمان تبقى مديرة البيت؟ اه، عشان ما تجيش بقى تتخانق معايا وتقول لي انت مش مدير بيت، انت مدير بيت. عشان تيجي تقول لي انت حرام كده. دلوقتي احنا غنينا. اه، فاضل احنا ما رقصنا. انت قلت لي انا برقص صح؟ اه. ترقص ازاي كده من غير طبلة؟ من غير طبلة ولا اي حاجة؟ او ما انا ممكن اطبل لك يعني. على اغنية ايه طيب؟ على اغنية ايه؟ لا كده هي ايه؟ اشهدوا؟ اه، بس تغنيها معايا. يلا. اشهد ان لم رأتك مكنت الله. هي دي الحتة، دي الحتة اللي عندك اللي انت رقصتها. هي دي بس الحتة اللي انت رقصتها؟ قول لي بقى، عايز تطلع ايه لما تكبر كده بكل المواهب المتعدده؟ دكتور امراض نسا. اشمعنى دكتور امراض نسا؟ يعني ايه يعني؟ بقولك عشان الفلوس والعمليات تحفه قوي. بلدي يتساءلون، أبناء بلدي يتحاورون، يفكرون، يبحثون، يتحدثون، يغربلون، يشحتون. في هذه الحالة الاقتصادية يشحتون، وهناك ضرائب كثيرة، مرحلة أولى ومرحلة ثانية، وهتوصل لعشرة في حديث المدينة. عفوا، أبناء بلدي ينسجون، يأكل ليمون، ليس ليمون فقط ولكن ليمون وزيتون. أين الحقيقة؟ أين كوكواوا؟ أين الحقيقة؟ أبناء بلدي يتهامسون ويتحدثون عن جنون البقر. عفوا، ما هو سبب جنون البقر؟ هل التفكك الأسري وبعد البقرة الأم عن الزريبة هي التي أدت إلى جنون الأبناء من البقر؟ كل هذا في حديث المكينة. اسمح لي اسألك اسمح لي استفزك، اسمح لي انط في كرشك في حديث المدينة. عفوا، الحصان انت داخل بتضربه. ليه بتضربه؟ اني ما بضربوش، اني بنفضه. بتنفضه؟ اذا اسمح لي، اسمه دونجل. كيف تنظفه؟ باخده في النيل وانظفه. اذا انت تنظف دنجلك وتلوث النيل. اذا افتح ايدك في حديث المدينة، افتح ايدك يرحمك في حديث المدينة. تعال هنا في حديث المدينة، افتح ايدك، ذاكر قبل ان تلتقي بحديث المتينة. حديث المتينة هيعلمك الادب. حديث المتينة اذا فلتت بعشرة كل هذه العلقة السخنة في حديث المدينة. اسمح لي، حضرتك شايف حصان؟ ابدا، مش حصان، دول اتنين بني ادمين، واحد عامل كده والتاني عامل كده. انا فأستهم وسوف استضيفهم في حديث المدينة. ما تتكسفش، برنامج حديث المدينة. حمار طالع من تحت الحصان. اسمح لي وانت لاعب محترم في السيرك لابس مسخسخ، اسمح لي، لماذا تقوم بهذا العمل المهين؟ اكل العيش يا بيه. عفوا، لماذا فضلت ان تكون النصف الامامي من الحصان وليس النصف الخلفي؟ حق يا بيه، انا معايا بكالوريوس، لكن اللي ورايا ده معاه دبلوم. اذا اسمح لي اركبه في حديث المتينة. ما تتكسفش حديث المتينة. هلا حديث المتينة. شلح، اسمح لي، لماذا تقوم بعمل النصف الخلفي للحصان؟ يا بيه الحكاية مش حكاية دبلوم ولا بكالوريوس. عفوا، امال ايه؟ الشغل كله ورا. طب ما من كتر شغلك حصل لك حاجات مصيبة منيلة. اسمح لي، برغم كونك النصف الامامي من الحصان انت تستفيد منه كنصف خلفي للحصان. بالعكس، انا قرفان منه. قرفان منه ازاي؟ هو النصف الخلفي للحصان. عارف قرفان منه؟ انت تقرف منه ازاي؟ هو النصف الخلفي، النصف هو اللي كده، المفروض هو اللي يقرف منك ومن ابوك في حديث المدينة. ولكن من الصعب التصديق ان مايك يفكر في قفزة اخرى من فوق. هل يستطيع جسم بشري ان ينجو من صدمة مليون فولت؟ إن أورتنر عالم تحول إلى محرض. طاقة هائلة تمر. وما دام الله يرحم. وسنأخذك في جولة، وفعل ذلك بالتأكيد. دمين حتى يكون على تماس مباشر مع اللوح المعدني الذي يرسل الشحنة عبر جسمه، وحين يصبح كل شيء جاهزا يقوم دين بإعطاء الأمر. يتم إرسال الطاقة الكهربائية إلى داخل اللوح الخشبي الذي يمسكه الدين بيده اليمنى، وإذا ما ترك اللوحة جزءا من الثانية فإن النار سوف تشب في ذراعه. ينظر الجمهور بذهول إذ يخرج دين سالما بشكل مدهش من التجربة، باستثناء بعض الحروق في رؤوس أصابعه. أستخدم اللوحة لتخفيف الحرارة، وعندما أحرك يدي بعيدا عن اللوح وألوح بها في الهواء فإن الشرر يخرج من رؤوس أصابعي التي تحترق قليلا من جراء الحرارة وليس من جراء الكهرباء. لكن الأمور لا تسير دائما على ما يرام، ففي عرض سابق أدى خطأ ما إلى ارتطام دين بحائط فانكسر معصم يده. كان يمكن أن تقتلني الكهرباء التي تصدر صوتا رهيبا مرعبا عندما تشق الهواء مثلما تفعل أشعة البرق تماما. كان ذلك أغرب شيء رأيته، لأن المرء يموت إذا مرت عبر جسده كمية قوية من الكهرباء. عندما ترى رجلا بهذه الثقة تدرك بأن شيئا ما خارقا قد حدث. من الطبيعي أنكم لن تفعلوا ذلك في منازلكم أو في أي مكان آخر، إياكم أن تفعلوا. صدقوا أن الكلب كودي يستطيع نطق 12 كلمة. هيا قل مرحبا. قل شكرا. لك هذه البوضة. نطق كودي أولى كلماته عندما تعرف في حديقة الكلاب على صديقة صغيرة من نوع الأسكيمو تدعى آيرا. قلت له: هل تستطيع أن تقول أنا أحبك يا آيرا؟ وهكذا بدأ الأمر. أن إيما سميث قضت 100 يوم ويوم مدفونة حية، ويريد ابنها الآن أن يحذو حذوها بالنزول إلى قبره تحت الأرض. ليس بوب ماندن أسرع رام في الغرب وحسب، بل وفي العالم كله. هذه ليست لوحة فنية، وإنما هؤلاء الأشخاص حقيقيون محتجزون في لوحة. ويدعي أستاذ الفنون القتالية هذا أنه يستطيع بلمسة مميتة إدخال رجل في غيبوبة، وبعد قليل ستخضع ادعاءاته إلى أقصى اختبار. صدقوا هذا كله في برنامج أغرب من الخيال. بالإضافة إلى آلاف الأشياء الغريبة الأخرى المخبأة هنا، ولكل منها قصته الغريبة، وأحيانا لا تكون محتويات المستودع مجرد مصنوعات فنية كما في المثال التالي. لا يرى جيف سميث أن حفر قبره بيده شيء جنوني، فأمه إيما لبست التاج مرة لأنها دفنت نفسها وهي حية. في عام 68 احتلت سيدة المنزل الإنجليزية إيما سميث عناوين الأخبار في العالم، حيث قضت 100 يوم ويوم مدفونة حية في الصندوق. فما الذي دفع هذه الأمة للقيام بشيء كهذا؟ لقد كانت دوما تريد إحراز أي لقب مدهش، وذات يوم قررت أن السبيل إلى ذلك هو البقاء على قيد الحياة في نعش تحت الأرض. صمد انتصار إيما حتى العام 81 عندما تفوق عليها أمريكي دفن نفسه 141 يوما. سواء بتأثير التركيب الوراثي أو باسم شرف العائلة، انطلق هذا الساقي الذي هو أب لثلاثة أطفال ليصنع عملا خارقا تحت الأرض. وافق على أن يدفن على عمق 7 أقدام تحت الأرض في صندوق ليس أكبر من النعش بكثير، وسوف يمكث فيه 5 أشهر بهدف استعادة حقوق أمه عالميا. استعان جيف بمساعدة سبايك صاحب الحانة التي يعمل فيها فوافق. ساعدته لأنه رجل في غاية اللطف، ولأنه محبوب جدا. أتقلب وأؤدي بعض تمارين الضغط، ثم أستلقي على ظهري وأؤدي هذا التمرين، لكني كنت أصدم رأسي بالحافة فأتوقع الحذر لأن المكان ضيق جدا. حان موعد اليوم الأول، وتجمع أفراد طاقم محطة التلفزة المحلية وسكان البلدة. دخل جيف إلى تابوته فيما أخذ أفراد أسرته يراقبون الموقف بانفعالات مختلطة. بعد ذلك تمت إهالة 7 أقدام من التراب فوق التابوت، وهكذا بدأت المحاولة التاريخية. حقق احتفال البداية نجاحا كبيرا، لكن قضاء الليلة الأولى لم يكن سهلا. المرة الوحيدة التي أردت فيها الخروج حقا كانت في الليلة الأولى. لقد بقي الناس هناك طوال النهار ثم اختفوا فجأة عندما انصرف الصحفيون، فانتابني خوف شديد وأردت الخروج في الليلة الأولى، لكن أصدقائي وأفراد أسرتي جاءوا وكلموني. بعد الليلة الأولى سار كل شيء على ما يرام. انحصر اتصال جيف بالعالم الخارجي عبر هذا الأنبوب الذي كان كافيا لإدخال الطعام والملابس، وكان شقيق زوجته يأتي مرتين يوميا لأخذ ما يجب إرجاعه إلى السطح. كنت مسؤولا عن إخراج القوارير، وبوسعكم الاستعانة بخيالكم لمعرفة محتوياتها. كان جيف يتناول 3 وجبات كاملة يوميا، وكان يتم تحضيرها في الحانة وإرسالها إليه عبر الأنبوب. وفيما يتعلق بالنظافة كان يكتفي بالاستحمام باستخدام الإسفنجة. وفي اليوم 25 اجتذب جيف اهتماما أكثر من المتوقع. لقد رموا إلي عبر الأنبوب بأشياء غريبة، وكان من بين الأشياء الأكثر غرابة ملابس نسائية من أشخاص مختلفين لم أقابلهم في حياتي. مرت الأسابيع ببطء وسارت الأمور بشكل روتيني، واليوم هو 30 بعد 100، وبعد 12 يوما سيحقق جيف هدفه بأن يكون قد دفن نفسه على قيد الحياة مدة لم يحققها إنسان غيره. ومع أنه في صحة جيدة فقد نشأت مشكلة خطيرة، فقد بدأ يعاني من شعور شديد بالوحدة. اشتقت إليه كثيرا، لذلك يساورني القلق في معظم الأحيان. لم نتمكن من معانقته وكنا نتحدث إليه عبر الأنبوب فقط. برغم إمكانية التحدث إلى الناس عبر الأنبوب، يتمثل الجانب الأقسى في العزلة بعدم قدرتي على ملامسة أولادي. هنا ينعدم الاحتكاك بالبشر ويشعر المرء بالبعد عنهم، ولذا يكون الأمر صعبا أحيانا. اعتزم جيف المكوث تحت الأرض مدة 21 أسبوعا و3 أيام، لكنه عانى من المشاكل ما يكفيه، فقد أصاب الخدر ساقيه وأصبحتا شبه مشلولتين عمليا بسبب نقص التروية. وها هو يستعد للخروج من القبر، وقد عاد اللقب إلى عائلة سميث، ويشعر الآن بارتياح كبير، وطبعا لا تستطيع أمه أن تكون معه. بعد رقاده طوال تلك الفترة كاد يستحيل عليه السير في بداية الأمر، لكنه سرعان ما تعافى من تشنج الساقين، غير أنه لن يقلق أبدا من أن يذهب لقب المدفون حيا إلى أحد ما خارج أسرته، لأن ابنه مات عازم على حماية إرث العائلة. إذا حاول أحد خطف الرقم القياسي الذي سجله والدي، سأدفن نفسي حيا وأحقق رقما قياسيا جديدا وأبقيه في عائلتنا. أرجو ألا يحاول ابني تحطيم الرقم القياسي إذا أخذ أحد ما اللقب مني، لكن بسبب معرفتي بولدي أعتقد أنه سيفعل ذلك، فهو يشبهني كثيرا. لقد تلقيت ردود أفعال مختلفة من الناس، فقال بعضهم إنني مجنون، وقال بعضهم الآخر إنه إنجاز رائع. بكل يبتسم ديف باي لأنه وجد حبة الأرز المثالية لكي يكتب عليها. بدأ الأمر كله عندما شاهدت ذلك الشخص في برنامج الغرائب وهو يقوم بالكتابة على قطع صغيرة منمنمة. تدرب على الكتابة على قطع عاج صغيرة ليست أكبر من حبة الأرز. قلت في نفسي إن أي شخص يستطيع فعل ذلك إذا خصص الوقت الكافي، ومنذ البداية تعلمت ذلك بسرعة. ديف فنان في 30 من عمره، وهو من سان أنطونيو بولاية تكساس، ويعرف برجل الأرز. ولا عجب في ذلك، فهو يحول الأرز الخام إلى لوحات فنية يجري تحويلها بعدئذ إلى قطع مجوهرات. عندما يسألني الناس ماذا تفعل أقول لهم إنني أكتب على الأرز، فينظرون إلي وكأنني أمازحهم، وعندما أؤكد لهم بأنني أكتب على الأرز لكسب الرزق فإنهم يريدون معرفة المزيد. ربما يكون الفنانون الآخرون قادرين على كتابة اسم ما على نواة، لكن ديف يكتب أبياتا من الشعر على حبة أرز. أحاول الآن كتابة قصيدة واحدة مرتين على حبة أرز واحدة، وذلك يعني 56 كلمة في كل مرة. يجب أن أحرص على كتابة كل حرف بحجم معين ثابت يعادل حجم نثرة تراب أو ذرة ملح واحدة كما ترون. إنه يتمتع بدقة متخصص بقطع الماس، وله يدا جراح، لكن موهبته الأكبر تتمثل في بصره المدهش. يظن معظم الناس أنني أستخدم عدسة مكبرة، وعندما أقول لهم أنني أكتب على الأرز لكسب العيش فأول ما يخطر ببالهم هو العدسة المكبرة. أقول لهم أنني لا أستخدم سوى العين المجردة فإنهم يندهشون. أنا لا أضع حبة الأرز على أي شيء، بل أضعها بين أصابعي، وعندئذ أشعر بأن كل شيء متحد في كيان واحد، وأرى تلك الإبرة وهي تحفر وأشعر بأنها جزء مني. لا يمكنني أن أتصور حبة الأرز على أنها حبة أرز، لأن ذلك يحبط تصوري للعمل الذي أؤديه، لذا أتصور حبة الأرز كصفحة من الورق. أقارن ذلك بطريقة شخص بارع في الرماية، أنني أعتقد بأنني سأحققها في المستقبل القريب. اجتمع حشد من الناس ليروا عملا مذهلا يقوم به جون هارتي، القادر على تمزيق دليل أرقام الهواتف وعلى دق مسمار بيديه العاريتين. لكن أستاذ الفنون القتالية توم كاميرون يحمل سرا سيرغم به هذا العملاق على الركوع بمجرد لمسة بسيطة. إنه رجل صاعق يواجه أكبر التحديات، هذا حقيقي، ويستطيع هذا شطر بطاقة ولي قطعة نقود. ألا تصدقون؟ لا تطرفوا بعيونكم إذا أردتم مشاهدة الرمية الأكثر إثارة. هل يستطيع هذا الكلب حقا أن يشتم الخلايا السرطانية المجهرية؟ قدم عدد لا يحصى من أفلام الغرب الأمريكي صورة رومانسية عن المقاتلين السريعين في إشار في الصور الأولى التي التقطوها لي رئيس المسدسات كثيرا. بعد سنوات من الفوز في مسابقات السرعة في إشهار المسدس، بدأ بوب وزوجته يجوبان العالم لإدهاش المشاهدين بأعمالهما الفذة في استخدام المسدس. واليوم سيؤدي بوب بمسدسه العادي حركات ستذهل العيون. لدي طلقتان في هذا المسدس، سأشهر المسدس مرة واحدة وأطلق منه طلقتين بأسرع ما يمكن، وفي أثناء ذلك سأصيب الهدفين. ما رأيكم؟ ظننتم أن طلقة واحدة أصابت الهدفين؟ هذا غير صحيح، لقد كانتا طلقتين، أطلقت كل واحدة بمفردها لتصيب هدفا واحدا. ألا تصدقون؟ راقبوا ذلك بالعرض البطيء. حتى بالعرض البطيء من الصعب أن نرى إطلاق بوب المزدوج الخاطف. لكن ليست السرعة وحدها هي التي تميز بوب عن غيره. يقول بوب إن السبب عائد إلى بنية جسمه المثالية، فهناك نسبة مثالية بين طول ذراعه وارتفاع خصره هي التي تجعله قادرا على الإطلاق بسرعة تزيد 40 مرة عن سرعة الشخص العادي. لا أحد يطلق النار على بوب، ومع ذلك يرتدي الملابس الواقية. من الصعب الرمي على ورقة اللعب بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، لكن ما رأيكم بهذه الطريقة؟ سوف أضعها على الدريئة وسأتراجع إلى هنا وأحاول شطر ورقة اللعب. أثناء تقلب الورقة في الهواء يقوم بوب بالرمي الغريزي دون تثبيت. حسن، هذه ورقة لعب مشقوقة. إذا لم يكن ذلك كافيا برأيكم، سأضع ورقة لعب أخرى هناك، وهذه المرة سأضعها على هذا النحو، هذا أصعب بكثير. أنا في الحقيقة الرامي الوحيد في التاريخ الذي يحاول القيام بهذا. يستحيل إصابة الورقة أفقيا لأن الجاذبية تشدها نحو الأسفل. ها هي على النحو الأفقي. كلما كان التحدي أكبر شعر بوب بالإثارة. ما رأيكم بدق مسمار برصاصة؟ ها هو هدفنا، رأس المسمار، علينا أن نصيبه في المنتصف بالضبط لكي ينغرز المسمار. ها هو المسمار الآن وقد انغرز في اللوح. نحتاج إلى فترة طويلة لبناء منزل بهذه الطريقة. والآن يطلق بوب الرصاصة على شيء ربما رأيتموه في أحد أفلام الغرب القديمة. أتريدون جعل الأمر أكثر صعوبة؟ سأطلق على قطعة نصف الدولار، قطع نقدية معدنية في الهواء وينبغي إصابتها. طبعا لا أعني أن الرصاصات كبيرة، بل هي رصاصات صغيرة. سأصيب نصف الدولار وهو في الهواء برصاصات من عيار 45. انظروا. قد لا ترون في ذلك تغييرا كبيرا، لكن في عمله الفذ الأخير سيحاول هذا الرامي المخضرم أن يقوم بشيء لم يقم به أحد من قبل. ها نحن نحاول القيام بشيء أقرب إلى المستحيل. باستخدام مسدس قصير السبطانة من العيار 38 سيحاول بوب إصابة بالون من مسافة 200 ياردة. ذلك هو هدفي على بعد 200 ياردة. صدقوا أو لا تصدقوا، سأرمي من مسافة 200 ياردة بمسدس قصير السبطانة. إنها رمية لا يستطيع القيام بها إلا رجل واحد في العالم، هو بوب ماندن السريع. لماذا يعد الكلب أفضل صديق للإنسان؟ لا تبحث عن السبب. والآن تقوم محاولة البرهنة على أن الكلاب تستطيع التعلم لاكتشاف رائحة الأنبوب ويتوقف عنده فترة كافية لمعالجة الرائحة في دماغه. جورج لا يتردد على الإطلاق، لقد نجح. المبدأ الأساسي ثابت، والاختلاف الوحيد يأتي المحيطة. فإذا كان السرطان يصدر رائحة مختلفة عن رائحة الجلد المحيط به، فإنني أستطيع تدريب الكلب على اكتشافه. إذا كنتم تعتبرون هذا أمرا مدهشا، انتظروا حتى تسمعوا قصة إد ميسر من دائرة شرطة تالهاسي، الذي يقول إن جورج أنقذ حياته. بدأت قصتي في تشرين الثاني من عام 1994، عندما ذهبت إلى الطبيب بسبب نمشة غريبة على ظهري، إذ رأيت من الضروري أن يفحصها الطبيب. لم يتمكن من اكتشاف أي أثر للميلانوما، لكنه أخبر إيد بأمر دوين وكلابه التي تشم السرطان. في بدء الأمر رأى إيد أن الفكرة بأكملها سخيفة. بالطبع ناقشت الأمر مع زوجتي أولا، فقالت لي إن هؤلاء حفنة من الدجالين ولا نريد التعامل معهم. طبعا أنا الآن لا أعتبرهم كذلك، وأنا أعرف دوين منذ بدأ العمل في دائرة فيه. أن الكلب تفحص جسم إيد، دار الكلب حوله وتوقف، ثم وضع يده على عنق إيد، وكانت تلك إشارة تؤكد على وجود الميلانوما. أدخلني الطبيب إلى غرفة العمليات في اليوم التالي، وطلبت إليه إجراء عملية لاستئصال الورم. وعندما أجروا العملية وجدوا أن الورم كبير وأنني مصاب بالميلانوما. نجح الأمر، أقرب ما يكون إلى الحديقة الجراثية. لكن هل يستطيع محترفو الفنون القتالية هؤلاء النجاة من لمسة الموت؟ كل ذلك في برنامج أغرب من الخيال. لكن تعيش في أنهار الشرق سمكة تنافس أبرع الرماة على اليابسة، اسمها السمكة البندقية، وهي تستحق هذا الاسم عن جدارة. إنها تقذف ضحاياها بالماء، ثم يرتفع الضحايا فوق السطح حيث ينتظر الرامي الواثق وجبة أخرى. يعد هذا عملا فذا وغير عادي، لأن هذا الرامي الصغير يسدد من تحت الماء. يتشكل أنبوب قوي من اللسان والحلق، وهو يتيح للسمكة ضرب أهداف بعيدة حتى مسافة مذهلة تبلغ 50 قدما. هذا رمي على مستوى مصغر. من بين الأسباب الرئيسية التي تدفع البشر إلى التنازع وتدمير الغابات المطرية السبب التالي. تصوروا أنه في مكان ما من تلك الغابات يكمن علاج طبيعي لبعض الأمراض الطبيعية القاتلة، فإذا تمت إزالة الغابات تحدث الكارثة، حيث يختفي ذلك العلاج قبل أن نتمكن من اكتشافه. تشكل الأسلحة البيولوجية إحدى أكبر المخاطر التي يكون أملنا الوحيد في البقاء، متمثلا بواحد من أقدم الحيوانات على الأرض. إنها الحلقة الحية الأخيرة التي تربطنا بعصر الديناصورات، تسمى تنانين كومودو، ولم يبق منها سوى 3000 في العالم كله. تستوطن هذه السحالي جزرا عديدة صغيرة في أندونيسيا، وقد عاشت هناك منذ 25 مليون سنة من دون أن تزعجها الحضارة الغربية. يتدخل الآن باحثون مثل تيري فريد كينغ ليس لصيدها بل لمعرفة السبب الذي يجعل الشيء الأشد خطورة فيها هو لعابها وليس فكوكها الضخمة. إنها حيوانات تهاجم من مكمنها عادة، حيث تكمن بين الشجيرات وتختبئ في الظلال، وهي تنتظر بصبر اقتراب فريسة ما منها. وعندئذ تشن هجومها. إنها تستخدم البكتيريا سما على طريقة أفعى الكوبرا، وإذا أحدثت جرحا في جسم حيوان ما كالغزال أو أي حيوان بري ولم تقتله على الفور برغم قدرتها على ذلك، فإن لعابها يحتوي على أنواع من البكتيريا كفيلة بالقضاء على الحيوان خلال 72 ساعة. هذه البكتيريا هي ما يثير اهتمام تيري، وبالرغم من قدرة هذه المادة على قتل حيوانات من أنواع أخرى، فإن تنانين كومودو محصنة تماما من تأثير لعاب بعضها السام على بعضها الآخر، فهل يمكن الاستفادة من ذلك؟ بوصفه باحثا مغامرا في ميدان الأحياء، يسافر فريد كينغ إلى أكثر زوايا الأرض ظلمة في البحث عن الترياق الطبيعي المثالي. لقد سحب بشجاعة عينات دم ولعاب من الأفاعي القاتلة والوطاويط مصاصة الدماء وحتى من العفريت التاسماني المؤذي، وتتمثل مغامرته اليوم في تعقب تنين كومودو. جزيرة كومودو غامضة بحد ذاتها، فيها قمم وجبال، وعندما يهطل المطر أحيانا تتجمع الغيوم فوقها فتبدو إلحاق الأذى بها. إنهم يستخدمون القضبان والحبال لأسرها. وجدنا أنها تجري بسرعة أكبر من 20 ميل في الساعة، وهي قادرة على الجري مسافات قصيرة والانطلاق بأقصى سرعة مثل كلب الراعي الألماني. لا يخاف تنين كومودو إلا من تنين أكبر منه يتربع على رأس سلسلة الغذاء، هو الإنسان. عندما يقع التنين في الأسر يبقى لديه خط دفاع واحد لحماية نفسه من الباحثين. جلد التنين محمي وهو أشبه بالدرع، وليست حراشفه كحراشف السمك، بل هي قمم مدببة كأنها آلاف من الجبال الصغيرة. الجلد مغطى بالبكتيريا القاتلة ذاتها الموجودة في اللعاب، وعندما قام أحد أعضاء الفريق بلمس جلد التنين ساءت صحته إلى حد خطير. بخبرتنا ومعرفتنا وقدرتنا على التحكم بهذه المضادات الحيوية سنتمكن من إحداث تغيير في حالة شديدة الخطورة. يقوم كينغ في مختبر الأبحاث الذي يملكه في تكساس بتحليل دم تنين كومودو ليكتشف المزيد حول جهازه المناعي، ولا يشك في أن بحثه سيعطي ثماره. إنها بحث ديناميكي وعلمي ومفيد لنوعنا البشري. إنها مغامرة مثيرة، إنها أكثر إثارة من أي تجربة، بل إنها العمل الأكثر إثارة في العالم. قف بلا حراك، بثبات تام، لا تحرك أي عضلة، اثبت في هذه الوضعية 5 دقائق، ليس أمرا سهلا. تخيلوا أنكم تقومون بذلك وأنتم مرتدون ثيابا كثيرة في محاولة لتقليد لوحة مشهورة، يرى الكثيرون ذلك شكلا فنيا. هل هذه أعمال فنية مدهشة؟ هل هي فن حي مدهش حقا؟ قد يكون من الصعب تصديق الأمر، لكن كل واحدة من هذه الروائع المنسوخة مؤلفة من أشخاص حقيقيين يقلدون الفن. لوحات لبيكاسو ودالي وروكويل، إنها أعمال فنية استثنائية وواقعية جدا، ولذا عليكم أن تمعنوا النظر. لقد دفع أكثر من 1000 شخص نقودا لرؤية هذه المجموعة النادرة. إذا نظرتم عن كثب فقد تفهمون كيف نجحوا في نفخ الحياة في هذه اللوحة المعروفة باسم وليمة عائلية. راقبوا منتصف الشاشة، إن الذراع الأيمن للمرأة التي تحمل السلة يتحرك قليلا، وإذا انتظرتم فترة كافية سترون أن كل من في اللوحة سيتحرك. يسمون هذا موكب الأساتذة، إنه معرض فني يتطلب حوالي 500 متطوع. في هذا المعرض الفني البشري جميع اللوحات مصنوعة من البشر. نحن نقوم بصنع لوحة دوريس لي، وموضوعها هو ذكرياته عن الاستعدادات الأخيرة لإقامة وليمة عائلية. يتخذ العارضون وضعياتهم النهائية، لكن الفتاة التي في يمين أسفل الصورة تفقد تركيزها، وينبغي وضعها من جديد في اللحظة الأخيرة. ها هي تصمد بلا حراك والجمهور يحب ذلك. تذكروا أن هؤلاء ليسوا ممثلين إيمائيين محترفين، بل هم أشخاص عاديون تماما. أعمل مهندسة كهربائية في النهار، وأتحول في الليل إلى قطعة فنية. شاهدتم العرض، والآن دعونا نرى إن كنتم قادرين على التمييز بين الصورة واللوحة الحية. أهي في جهة اليسار أم في جهة اليمين؟ هل عجزتم؟ الصورة في الجهة اليمنى. في الفقرة التالية ينضم خبير الكاراتيه توم كاميرون إلى البرنامج لمواجهة التحدي الأكبر في حياته المهنية. بنقرة بسيطة على العنق والجسم سيقدم عرضا للفن القتالي القديم المعروف بلمسة الموت. بعد أن أفقد 4 رجال وعيهم سيحاول رد الوعي إليهم قبل أن يفوت الأوان. أريد من عناصر الإسعاف أن يفهموا أن هؤلاء لن يستطيعوا مساعدة أنفسهم بأي طريقة كانت. ستشاهدون الرجل الذي يسمونه المسدس البشري الصاعق عندما نعود إليكم. هل تذكرون تلك القبضة المميتة التي يستخدمها السيد سبوك في مسلسل حرب النجوم عندما يضغط على عصب ما فيسقط الشرير مثل الخشبة؟ سنشاهد 4 رجال يغيبون عن الوعي بلمسة مميتة. يشترك هؤلاء الأربعة في أمر واحد، فبعد قليل سيغيبون عن الوعي على يد خبير الكاراتيه توم كاميرون. إنه عمل شديد الخطورة، ولذا وضعوا 10 من رجال الإسعاف على أهبة الاستعداد مع المعدات الطبية الكافية لإعادة الوعي إليهم. ما أقوم به ليس موجودا في الطب الغربي. ستكون حياتهم في يد رجل واحد لا يعيش في عزلة معبد شاولين أو يطوف الأرض مثل بطل الكونغ فو. إنه رب أسرة بسيط ويعيش في إحدى ضواحي شيكاغو. إليكم توم كاميرون. إنه مطلق وهو أب لطفلين ويدرس الفنون القتالية منذ 30 سنة. أقوم بتعليم الكبار والأطفال. قديما مثيرا للجدل يطلق عليه اسم ديم موك، ويشار اليه باسم شائع هو لمسة الموت. ديم موك كلمة صينية وتعني نظام الاساليب التي اتبعها. انه نظام حركات يعلم الناس كيف يقطعون تدفق الطاقة في جسم شخص ما، بحيث يمكن احداث كل انواع التأثيرات الاشكالية مثل احداث الدوار وتعطيل اعضاء من الجسم، وهذا يمكنك من مهاجمة الاشخاص على نحو مميت. ولانعاش المغمى عليهم نضرب على نقطة طاقة معينة تقع في الخلف هنا عند لوح الكتف، وذلك يعيد ضبط نبض القلب الكهربائي الى المعدل الطبيعي، وذلك هو ما نسميه بنقاط الضغط على الجسم. إن لمسة الموت مثيرة للجدل الشديد، ومعظم المدارس لا يقوم حتى بتدريسها، لكن توم قام بتعديل وجوه معينة غير قاتلة من أجل دروس الدفاع عن النفس، وهو لا يعلم الأطفال كيف يجعلون الأشخاص يفكرون.